اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين سمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما تغفر لنا وترحمنا